الخير يا أمير شال حبك شغل الضمير أنا يا ملاك حي والله غيرك ما علي سمير مساعي الخير هنا يا الأمير يا الحبك شغل الضمير أنا يا ملاك حي والله غيرك ما ليس بي باهي طلعة ومالك نظير والزهر من خديك نظير أنا يا ملاك أيها الله غيرك ما ليس مين يا الخيالك صار ليس مين يا سيدي يا الخيالك صار لي سمير بحنانك أنا مستجير يا مدير أيها الله غيرك ما لي سمير مساعد عار الصيد منك عيون وأهد فيك البان لون يا جميل أيها الله غيرك ما ليس لي بان ثمارك هذا الغصون يا سيدي بان ثمارك هدنا الغصون بتجفى كيف والود يهون عليك يا جميل أيها الله غيرك ما ليس بي مساعد عار الصيد منك عيون وأهدت ليك البان دون يا جميل أيها الله غيرك ما علي بان ثمارك هدل الغصون يا سيدي بس مالك هدل الغصون بتجفى كيف والود يهون عليك جميل حينا غيرك ما عليك سمير ده انت منظر يفرح رؤى انت ديما الخير في خطاك في خطاك يا جميل حير الله غيرك ما بنشقى نحنا وطالبين رياضك يا سيدي نشقى نحنا طالبين رياضك تمسى بالخير وسعاد نساء ومسير شبايب حياتي غيرك ما علي سبيل مساء ده انت منظر يفرح رؤى انت ديما الخير في خطاك في خطاك يا ضعيف ايها الله غيرك ما بنشقى نحنا وطالبين رضاك يا سيدي نشقى نحنا وطالبين رضاك تمسى بالخير وسعاد نساك ومسيك يا بعيد عيب الهلا غيرك ما علي سبيل مساء مساء الخير يا أمير يا الحبك شغل الضمير أنا يا ملاك أيها الله غيرك ما علي سبيل مساء الخير يا أمير